بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا المقطع كما ترون يدور حول شبهة معينة، وهي الشبهة السادسة. الشبهة السادسة حسب ترتيب الشبهات معنا، ويمكن أن نجعل لها عنوانا فنقول: حقيقة الشرك وهل الالتجاء إلى الصالحين منه. هذه الشبهة باختصار: ما حقيقة الشرك وهل الالتجاء إلى الصالحين منه. سوف نتدارس هذه الشبهة عرضا ونقضا. فنبدأ أولا بعرض الشبهة. خلاصة ما ذكره الشيخ ماذا يقولون؟ انتبه معي. يقولون باختصار إن الالتجاء إلى الصالحين بدعائهم والاستغاثة بهم ليس بشرك، ولكنه من باب الواسطة والشفاعة. هذا ليس شرك، هذا واسطة شفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله. هذا ولي صالح، وهذا نبي، وهذا فلان، وهذا فلان، فأنا لم أعبده، وإنما جعلته واسطة شفيعا لي لمنزلته. وأما الشرك فهو ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهو عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. واضح يا إخوان؟ إذن هذا قولهم باختصار مرة أخرى. يقولون: أنتم شنعتم علينا شرك شرك، مشركين مشركين، ماذا فعلنا؟ نحن استغثنا بهؤلاء الأولياء، ليس هذا عبادة، ليس هذا شرك، وإنما هو إيش؟ توسل، شفاعة، وساطة، لأن لهم جاها، ولأن لهم مكانة عند الله، ولأنهم أفضل منا وأقرب إلى الله منا، فنحن نتوسط بهم ونستشفع بهم، هذا هو فعلنا. وأما الشرك الذي تشنعون به، فالشرك هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان في القوم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية هم الذين كانوا على الشرك. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. هل رأيتمونا نسجد لوثن؟ هل رأيتمونا نذبح لصنم؟ لا. واضح يا أخوان؟ إذن هذا قولهم، وهذا باختصار عرض هذه الشبهة. وهذه يا أخوان مطروقة قديما وحديثا إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا من قرأ في كتاباتهم أو سمع مقالاتهم على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل في الأنترنت وغيرها، تجد أنهم يرددون أمثال هذا الكلام، وأنكم تكفرون المسلمين، ونحن نقول لا إله إلا الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، ونحن أبعد الناس عن عبادة الأصنام، وهذا هو الشرك، وإلى آخره من هذا الكلام. فننتقل بعد هذا إلى الشق الثاني، وهو النقض. بعد العرض يأتي النقض. عرفنا الآن، تصورنا الشبهة، فكيف ننقض هذا الكلام أو نرد عليه بنقاش علمي بعيدا عن التشنج وإلقاء العبارات دون خطام أو زمام. فنقول يا أخوان: هذه الشبهة في الحقيقة سبقت في شبهتين متقدمتين. في الشبهة الثانية، وهي دعاء الصالحين من باب الواسطة والشفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله، فهذه سبقت في المقطع الخامس، وسبقت أيضا في الشبهة الثالثة، وهي حمل نصوص الشرك على عبادة الأصنام. حمل نصوص الشرك حمل نصوص الشرك على عبادة الأصنام، وهذه سبقت في المقطع السادس. فنحن الآن نحاول أن نجمع بين جواب تلك الشبهتين ونعرضه باختصار، يعني من باب المراجعة، وإلا فقد سبق الجواب على هاتين الشبهتين. فنقول نحن الآن نناقش هذا المخالف، نقول نتفق وإياك على أن الله تعالى جعل الشرك أعظم المحرمات ورتب عليه أشد الوعيد، هذا متفقون عليه نحن وأنت، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب، ما هذا الشرك؟ بينه لنا. فجوابه لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة، من الناحية العقلية لا يمكن أن يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقول لا أدري، نقول له طيب نحن الآن متفقون على شناعة الشرك وتحريمه وأنه أعظم الذنب، ما هو هذا الشرك؟ الاحتمال الأول يقول ها ما أدري، فنقول سبحان الله، كيف تبرئ نفسك وتجادل وتناقش في أمر لا تعرفه؟ تمام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقول الشرك أعرفه. طيب نقول تمام، عرفنا ما هو الشرك، فيقول الشرك هو عبادة الأصنام الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، ونحن لا نعبد الأصنام، فبالتالي لا صلة لنا بالشرك من قريب ولا من بعيد، وأما ما نفعله من دعاء الصالحين، الاستغاثة بهم، طلب المدد منهم، فهذا ليس شركا، وإنما هذا توسل، توسط، استشفاع إلى آخره. واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكون جوابه هو هذا. فالجواب، وهذا هو الشاهد، الجواب نقول أولا أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون غير الأصنام، أليس كذلك؟ فقد ثبت أن منهم من كان يعبد الأنبياء والملائكة والجن وغيره، ومع ذلك جاء وصفهم بالشرك، وجاء النكير والتحذير منهم ومن فعلهم. تمام؟ فقولك الشرك هو عبادة الأصنام، وهذا هو الذي كان في الجاهلية والذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعبد الأصنام، هذه المقدمة هل هي مسلمة؟ ها؟ لا، الجواب غير مسلمة، فنقول هذا جزء من الشرك وليس هو الشرك. نعم صحيح، كان هذا موجود وكان هذا طائفة من أهل الجاهلية، لكن فيه غيرهم وكانوا مشركين أيضا. واضح يا أخوان؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين أن تلك الأصنام المنحوتة، حتى في الأصنام المنحوتة هذه اللات وعزة والعزة وهبل ومنات وإلى آخره، كانت رمزا على معبوداتهم المعظمة، يعني لم يكونوا يعبدون الأحجار لذات الحجر، وإنما هي كانت رمز تربز إلى شيء معظم عندهم، كانت ترمز إلى شيء معظم عندهم. واضح يا أخوان؟ هذه النقطة الثانية، أن هذه الأصنام كانت ترمز إليش؟ إلى شيء معظم عندهم، ولم يكونوا يعبدون الأحجار لذات الأحجار. الأمر الثالث، نعم، أي يعني مثلا إشارة إلى أجسام علوية، أو مثلا يعني ترمز إلى شيء، أو إلى مثلا نعم رجل صالح مثل اللات. اللات على التشديد، هم أصلا تعظيمهم هل هو للحجر ولا للرجل؟ الرجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات عظموه وجعلوا تمثال، فهذا التمثال في حقيقة عبادة وتعظيم لمن؟ لذلك الرجل. ف فعاد الأمر إلى تعظيم المخلوق. طيب الأمر الثالث، نحن لا نزال الآن في النقاش والمجادلة العقلية. الأمر الثالث نقول أن عبادتهم للأصنام لم تكن لاعتقادهم أنها ترزق وتنفع وتضر، فهذا يرده القرآن. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الرزق أيضا وفي الخلق، فهم يثبتون هذا لله، لكن عبدوا الأصنام لماذا؟ أي نعم نعم نعم، لأجل صرفهم أنواع العبادات لهذه الأصنام كالدعاء والسجود والذبح وغيرها، فكانوا بهذا مشركين. يعني علة الشرك ما هي؟ لماذا وصفوا بالشرك أو انطبق عليهم وصف الشرك؟ هل لأنهم كانوا يعتقدون فيها الخلق والرزق؟ لا، أو لأنهم صرفوا العبادات لها. فكذلك هذه العلة موجودة فيما يفعله المتأخرون عند القبور، فاستوت العلة. كذلك نجد نحن هؤلاء عند القبور يصرفون لهؤلاء المقبورين من الصالحين، يصرفون لهم الدعاء والنذور والذبح والطواف وغير ذلك. فتبين يا أخوان إذن أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام فقط، بل يتعداه إلى كل من صرف شيئا من العبادات لمخلوق، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. ومن ذلك الالتجاء إلى الصالحين بدعائهم والاستغاثة بهم. واضح؟ الأمر الرابع، ولا نزال في المناقشة العقلية، نقول إذا رجعنا إلى الشرع نجد أن الشريعة بيّنت أن المشروع للمسلم إذا وقع في كربة أو وقع في معصية أو وقع في بلية أو وقع في ورطة يتوجه إلى أين؟ إلى ربه، يتوجه إلى ربه ويتعلق به بطلب الغوث والفرج وطلب المغفرة، لا يتعلق بالمخلوقين مهما كانت منزلتهم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل توسلوا بالأنبياء، التجئوا بالصالحين والأولياء، اتخذوا الشفعاء، أبدا، بل أعلم الله عباده أنه قريب منهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المبدأ ويربي أصحابه على هذا المعنى، فقال لابن عباس في وصيته، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تسأل غيره ولا تستعن بغيره. واضح يا أخوان؟ إذن فالتوجه إلى الغير من سائر المخلوقين مهما بلغوا خلاف ما قررته الشريعة، هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن الله تعالى بيّن في كتابه في مواضع أن دعاء غير الله لا ينفع الداعي بل ينقلب وبالا عليه. مثال على ذلك قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه شركا، دعاه فسماه شركا فهو شرك. ولا ينبئك مثل خبير، يعني قطمير، في شيء أحقر من القطمير؟ لا يوجد، ما يملك حتى القطمير هذا الذي لا وزن ولا ثمن له. ها؟ القطمير عندنا نقير، وعندنا قطمير، وعندنا فتيل. نعم، هذه كلها في التمرة. النقير النقرة، والقطمير وما يملكون من قطمير، القطمير الحقيقة عندي القطمير والفتيل، أحدهما الغشاء الأبيض الذي يحيط بالنواة، هذا القطمير، والفتيل الذي في الوسط. نعم الذي في الوسط. فالشاهد منها أن كلها يعني أشياء تافهة، يعني ليست ذات قيمة، ليست ذات قيمة. طيب واضح يا أخوان؟ إذن يا أخوان في باب المناقشات يا أيها الأحبة، في باب المناقشات يعني يحسن الإنسان أن يكون مستحضرا لجوانب الجدل، يعني يسمون هذا علم الجدل، وهو كيف الإنسان يكون مرتب ترتيب منطقي في كلامه وفي عرضه، يبني مقدمات ثم يصل من المقدمات إلى النتائج، ويرتب الأشياء ترتيبا على يعني ينبني بعضه على بعض فلا يقدم شيء على شيء. فيعني في باب النقاش هناك قواعد وأشياء ذكرناها في الدروس الأولى. نعم نعم الخيط في شق النواة جزاهم الله، هذه فائدة. نعم طيب الشاهد هذه كم ذكرنا الآن؟ 5 أمور مرتبة على الاحتمال الثاني. طيب الاحتمال الثالث، لا نزال الآن في مقام المناظرة، الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ أحسنت، أن يقول الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فنقول تمام أصبت، وهذا ما وقعتم فيه. جيد. إذن يا أخوان باختصار نعم باختصار هذه الشبهة من الشبه الدارجة والقوية عندهم، قوية أقصد أنها يعني حضورها قوي. وباختصار عرض الشبهة من يعرضها باختصار شديد؟ عبد العزيز. أيوة، ليس بشرك، أن دعاء الصالحين والأولياء والاستغاثة بهم ليس بشرك، وإنما الشرك عبادة الأصنام. يقول نعم الشرك عبادة الأصنام، وما نفعله ليس بشرك، وإنما هو مجرد واسطة استشفاع طلب، ونحن نقدر هؤلاء الأولياء ونحفظ مكانته. الجواب باختصار نقول نسأله 3 احتمالات. نعم 3 احتمالات أن نقول له ما هو الشرك. احتمال الأول يقول لا أدري، فنقول كيف تناقش في شيء لا تدري، واضح. الاحتمال الثاني أن يقول بلى أعرف الجواب، والشرك هو عبادة الأصنام كما في الجاهلية الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحتون أحجار ويسجدون لها، هذا هو الشرك، ونحن لا نفعل ذلك، وبالتالي نحن لسنا مشركين ولسنا من الشرك في قريب ولا بعيد. الجواب هذا هو مربط الفرس، الجواب من 5 أوجه، لأنك تناقش الآن مخالف يعني منتسب إلى الإسلام وليس كافر، منتسب إلى الإسلام، فتناقشه من هذه الأوجه 5. الوجه الأول أي نقول لا نسلم لك ما ذكرته غير مسلم، أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط، لا بل كانوا يعبدون الأصنام وغيره، في من كان يعبد الملائكة، في من كان يعبد الأنبياء الجن إلى آخره، هذا أمر. الأمر الثاني أي نعم لم يكن لذاتها وإنما كانت رمزا على معبودات أخرى. الأمر الثالث أن عبادتهم الأصنام ليس الاعتقاد أنها ترزق وتنفع وتضر، ولكن نعم لأجل يعني هم وصفوا بالشرك، ما علة الشرك؟ يعني الثالث هذا مهم، وهي علة الشرك حتى في عبادة الأصنام، دعونا من غير الأصنام، حتى في عبادة الأصنام الذين تجادلون فيهم، ما علة وصفهم بالشرك؟ أي نعم لأنهم صرفوا العبادات لها فكانوا مشركين بها مع الله، هذا هو، وليس لأجل أنهم يعتقدون فيها الرزق والخلق والنفع والضر والتأثير والتدبير أبدا، هذا لم يكن يحصل. فإذا ثبت أن علة الشرك هي صرف العبادة لغير الله، فنقول هذه العلة موجودة في من يفعل ذلك مع القبور، فاستوت العلة، فبالتالي إذا استوت العلة استوى الحكم، فبالتالي يصح أن يوصف هؤلاء بالشرك والمشركين. الرابع، أنك أنت أيها المسلم الذي تقول أنا مسلم وأنا أمتثل القرآن والسنة وأشهد أن لا إله إلا رسول الله وأقرأ القرآن وأصلي وإلى آخره، نقول جميل، طيب أنت انظر إلى القرآن والسنة، ماذا يرشدك القرآن والسنة إذا وقعت في الكروبات ونزلت عليك المصائب والملمات؟ هل تستغيث بفلان وعلان أو تستغيث بالله؟ هذا هو القرآن والسنة، إذا كنت فعلا ترجع وتأوي إلى هذا الركن الشديد. الأمر الخامس، أن الله تعالى بين في مواضع من كتابه أن دعاء غير الله لا ينفع، بل ينقلب وبالا على صاحبه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لو سمعوا استجابوا لكم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. تمام. الاحتمال الثالث في النقاش حينما سألناه السؤال الأول عن الشرك، أن يقول الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فنقول نعم، نقول نعم صحيح، أصبت في هذا الجواب ونحن نتفق معك في هذا، وهذا ما وقعتم فيه، فأنتم صرفتم شيء من العبادات لهؤلاء الأولياء والصالحين بزعمكم، تدعونهم، تنذرون لهم، تستغيثون بهم إلى آخره. طيب يا أخوان، واضح؟ إيه نعم. هنا تنبيه من إحدى الأخوات، جيد الحقيقة، تقول في الرسالة التنبيه على حديث من ترك الجدال ولو كان محقا، يعني ورد فضل من ترك الجدال ولو كان محقا، هل ينطبق هذا على ما نحن فيه؟ ها؟ المراء. إيه، وش الفرق؟ جدال الهدف معين. أي نعم. نعم، نقول هذا إذا كان لبيان الحق ونصرة الدين فهذا مطلوب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بل هذا من الدعوة الحقيقة. الله عز وجل حينما قال ادعوا إلى سبيل ربك، كيف، ما هي وسائل الدعوة؟ بالحكمة، واحد، اثنين، الموعظة الحسنة، ثلاثة، جادلهم بالتي هي أحسن. فمن وسائل الدعوة إلى الله المجادلة بالتي هي أحسن، لكن بالتي هي أحسن بالطريقة الصحيحة. أما المراء والخصام والمنازعات فهذا يفضي إلى الخصومات والمناء، ففرق بينما كان جدلا عقيما وبينما كان مجادلة ومناقشة، ليش؟ لبيان الحق وإظهار الدين، وهذا هو المطلوب هنا. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المقطع الذي يليه وهو المقطع العاشر. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. هذه الشبهة السابعة، الشبهة السابعة وهذا المقطع العاشر. و لو أردنا أن نجعل عنوانا لهذه الشبهة نقول: جعل مناط التكفير في نسبة الولد إلى الله لا في دعاء الأولياء والصالحين. جعل مناط التكفير في نسبة الولد إلى الله لا في دعاء الأولياء والصالحين. هذه شبهة أيضا نتكلم عليها عرضا ونقضا. فنبدأ أولا بالعرض نفهم الشبهة. لما قيل لهؤلاء إن المشركين الأوائل كانوا يعبدون غير الأصنام كالأنبياء والملائكة، ومع ذلك جاء وصفهم بالشرك، أجابوا عن هذا الإيراد فقالوا إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء. يعني مناط كونهم مشركين كفار ليس الدعاء، وإنما أمر آخر هو الذي جعلهم مشركين كفار. ما هو؟ قالوا إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، فقالوا هذا القول الشنيع فاستحقوا بذلك أن يكونوا كفارا. ونحن لا نقول هذا، لا ندعي ولا نعتقد هذا أبدا، بل نحذر ونحذر منه أشد التحذير في الأولياء والصالحين. لا نقول عبد القادر كما قال الشيخ عبد القادر، المقصود به الجيلاني، رجل صالح وقبره في بغداد، فلا يصح إذن، يقولون لا يصح إلحاق حكمهم بنا، يعني لا يصح أن تجعلونا مثلهم في الحكم. هؤلاء يدعون البنوة لله، فيقولون ابن الله، الملائكة بنات الله، نعم، وعيسى ابن الله، وهذا قول لا نقوله ولا نعتقده، فبالتالي فرق بيننا وبينهم، فلا يصح أن تجعلونا مثلهم. هذا العرض واضح. الجواب والنقض، الجواب من أوجه، الوجه الأول أن نسبة الولد إلى الله تعالى هذا أمر مستقل، هذه قضية أخرى، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا شيء، ودعاء غيره معه شيء آخر. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لاحظ، تأمل وتدبر هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد، هذا شق، وما كان معه من إله، يعني شريك معبود، فرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال في الآية الأخرى التي ذكرها الشيخ أيضا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له، يعني اختلقوا وافتروا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. لاحظ أيضا في هذه الآية هل فيها تفريق بين الأمرين؟ نعم، الأمر الأول وجعلوا لله شركاء، شركاء بعبادتهم، والأمر الثاني خرقوا له بنين وبنات بغير علم، فهذا شيء وهذا شيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الذين كفروا بدعاء اللات، يعني اللات هو الرجل الذي كان يلت السويق للحاج فمات فعظموه وقالوا هذا رجل كان يعمل عمل جليل لا يمكن أن ينسى، فلا بد أن يخلد. ماذا فعلوا؟ صنعوا له تمثالا وصنما وسمي باللات على تشديد التاء، فأصله رجل صالح، ولم يجعلوه ابن الله، ومع ذلك عدوا مشركين كفارا. وكذلك الذين كفروا بعبادة الجن، لم يقولوا الجن أبناء الله، ومع ذلك عدوا كفارا مشركين. فإذن هذه قضية وهذه قضية أخرى. الأمر الثالث أن العلماء رحمهم الله والفقهاء في جميع المذاهب الأربعة فرقوا بين الأمرين، فيذكرون في باب حكم المرتد يذكرون أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإذا أشرك بالله غيره فهو مرتد. فلا يجعلون المسألة واحدة مرتبطة، بل هذا شيء وهذا شيء، وصنيع العلماء على ذلك. واضح يا أخوان؟ إذن باختصار، هذه الشبهة عرضها يقولون لما أوردنا عليهم أن الجاهلية أو المشركين الأوائل لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط، بل عبدوا الملائكة والأنبياء، أجابوا عن ذلك فقالوا نعم إنما كفروا وأشركوا لأنهم نعم زعموا أنها ابن الله أو الملائكة بنات الله، ونحن لا نقول ذلك، فلا نقول فلان ابن الله حاشا وكلا. فالجواب أنكم أولا أنكم دمجتم بين أمرين منفصلين، فالجهة منفكة تماما، لا علاقة، هذا شيء وهذا شيء مستقل تماما. فمسألة ادعاء البنوة لله هذا أمر، ومسألة صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شيء آخر. فلا تخلط الأوراق ولا تجمع بين المتفرقات. والله تعالى يعني سبحان الله من حكمته أنه ذكر الأمرين في سياق واحد في موضعين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الأمر الثاني أن أولئك الذين عبدوا الأصنام وفعلوا يعني لم ينقل أنهم ادعوا البنوة، يعني اللات الذين عبدوا اللات لم يقولوا هو ابن الله، والذين أشركوا الجن لم يقولوا هم أبناء الله، وهكذا. الأمر الثالث صنيع أهل العلم في كتبهم ومدوناتهم في الفقه، يعقدون بابا باب حكم المرتد، ويفصلون بين الأمرين، فيحكمون على من قال أو نسب الولد إلى الله بالردة والكفر، ويحكمون على من أشرك بالله غيره كذلك بالردة والكفر. طيب، المقطع 11 وبه نختم. قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذا المقطع 11. ويمكن أن نجعل هذه الشبهة الثامنة من الشبهات المثارة في باب توحيد العبادة، ونجعل لها عنوانا فنقول: منزلة الأولياء والصالحين وسؤالهم لعظم جاههم. منزلة الأولياء والصالحين وسؤالهم لعظم جاههم. والكلام في هذه الشبهة أيضا كما جرت العادة عرضا ونقضا، فنبدأ أولا بالعرض. ماذا يقولون؟ يقولون: أولياء الله لهم منزلة عظيمة، ولهم جاه كبير عند الله، وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم قد ترقوا في مدارج الكمال، ونحن نسألهم طلبا لشفاعتهم ورعاية لجاههم وحرمتهم، وهكذا يكون تقديرهم، وهكذا يكون إجلالهم. وأما الإعراض عن ذلك بالكلية فهذا جفاء في حقهم وحط من قدرهم، فأنتم لا ترعون حرمتهم، وأنتم لا تعرفون قدرهم، بل أنتم مقصرون جفاه مع هؤلاء الأولياء. جيد، واضح؟ هكذا يقولون، هذا هو العرض، واضح؟ طيب، الجواب والنقض. الجواب: أولا، لا تلازم بين إثبات الكرامة وطلب الاستغاثة، بمعنى إذا أثبتنا كرامة الأولياء هل يلزم من ذلك أن ندعوهم ونستغيث بهم؟ لا، الكرامة ما هي؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على عبد من عباده الصالحين حيا أو ميتا إكراما له، سميت كرامة لأن هذا من باب الكرامة له، فيدفع عنه ضرا أو يحقق له نفعا أو ينصر به حقا. فكرامات الأولياء ثابتة ونحن نثبتها ونقرها سواء في الحياة من أمور الخوارق للعادات أو بعد الممات، مثل ماذا؟ مثل حفظ الله للعبد في قبره وظهور ما يدل على نعيمه ونحو ذلك. غسيل الملائكة هذا أمر نثبته، وكذلك لأن الأدلة دلت عليه، وكذلك أيضا فنحن لا نستغيث بهم ولا ندعوهم لأن الدليل الشرعي منعنا من ذلك وحذرنا منه. واضح يا أخوان؟ إذن نحن نسير مع الدليل حيث سار، فلما رأينا الدليل أثبت الكرامة أثبتناها، ولما رأينا الدليل منعنا من دعائهم والاستغاثة بهم منعناها. واضح؟ فهذا أمر وهذا أمر ولا تلازم بين الأمرين. واضح يا أخوان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول يا أيها المبجلون للصالحين والأولياء، كان الصحابة متوافرون في المدينة وبين أيديهم قريبا منهم جدا قبور خيار الأولياء وسادات الصالحين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هل فيه أصلح منهم في الأمة؟ لا، فهم سادات الأولياء وكانت قبورهم أمامهم يرونها، ومع ذلك لم ينقل أنهم استغاثوا بهم ولا في حادثة، ولم ينقل أنهم ذبحوا لهم تقربا ولا طافوا بهم تقربا ولا نذروا لهم تقربا، وقد وقعت لهم ملمات وشدائد، ألم يحصل ذلك في عهد عثمان؟ حصلت أمور، وفي عهد علي وفيما بعده حصلت مصائب وحصلت بلايا وحصلت نوازل وحصلت فتن، ولم ينقل أن أحدا منهم دعا هؤلاء الأولياء الذين هم سادات الأولياء كما ذكرت. واضح؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هل كانوا جفاة مقصرين معهم على رأيكم؟ هذا جفاء وهذا تقصير وهذا هتك للحرمة ولجناب المنزلة. واضح يا أخوان؟ إذن الحاصل أن الموقف من الصالحين هو وسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء. يعني ما موقفنا من الصالحين وأهل الخير سواء في العلم أو في العبادة؟ نقول وسط، لا غلو، لا نرفعهم فوق منزلتهم بتقديس وتبرك وصرف شيء من أنواع العبادة، لا، ولا جفاء بمعنى أن نعاملهم كأحد الناس، لا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو كما ورد بهذا المعنى. وإن من أجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهؤلاء الصالحين لهم احترام ولهم تقدير ويصدرون في المجالس ويكرمون ويقدمون، لكن بلا غلو. فإذن المنهج الوسط، لا غلو ولا جفاء. الأمر الثالث ينبغي أن يفرق بين الكرامة الإيمانية والخوارق الشيطانية، فليس كل خارق يقع من حي أو صاحب قبر فيعد كرامة. كيف نميز؟ الخوارق قد تقع على أيدي الأولياء وقد تقع على أيدي المنحرفين. ما ترون الآن الساحر يطير في الهواء هذه كرامة؟ ما هي كرامة. إذن كيف الضابط، كيف نميز الضابط؟ يعرض على ميزان الشرع. إن صدر هذا الفعل من متبع مؤمن متق لله فهي كرامة، وإن صدر من ضال منحرف فهي شعوذة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا باختصار هذه الشبهة، وهي الثامنة، وهي منزلة الأولياء والصالحين، وأن سؤالهم لعظم جاههم، وعدم ذلك فهو تقصير وجفاء في حقهم. وعرفنا عرض هذه الشبهة والجواب عنها، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونقف استراحة قليلة ثم نواصل إن شاء الله في الدرس الثاني. نسأل الله التوفيق والتيسير، وصلى الله على نبينا محمد.